الكتاب والسنة والبعيد. فلا توجد هنا الطائفة الإسلامية ما ينبغي يعني الأولى كما قد يتبادر لذا بعض الناس، لا لا ينبغي يعني يحكم أشد التحريم. وهنا من هذا الباب لا ينبغي لذين وجهين أن يكون أمينا أي يحرم ولا يدين. ثم يرمي بإسناد صحيح أيضا عن عبد الله وهو أيضا صاحبنا المتقدم ابن مسعود رضي الله عنه. أقول هذا لأن العبادلة الذين تدور عليهم كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة كثيرون، فهذا أحدهم عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن عمر، وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن زهير، وعندنا عبادلة كثيرين غير مشهورين شهرة هؤلاء. فينبغي تحديد من هو عبد الله بالإسناد لكي يكون على بينة من مثبت الحديث. فإذا قيل روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود الحديث السادس ليس المؤمن من لعان الصحابة، تلاعبهم بالدين روى البخاري في طريق التأويل للنصوص والتحريف لها. قالوا ليس معنا ولا رسول الله وخاتم النبيين أنه لا نبي بعده، وإنما معنى خاتم النبيين يعني زينة النبيين. قالوا كما أن الخاتم زينة الإصبع كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء. فعطلوا معنى الآية عن دلالة الصريحة أن رسول آخر الأنبياء بهذا التأويل الباطل. فإذا هم لا ينكرون قول الله ولكن رسول الله خاتم النبيين لفظا، لكنهم ينكرونه معنى. حينما أنكروا المعنى الصحيح من الآية المعروفة عند المسلمين من الأولين والآخرين بمعنى الذي جاءوا به، فقالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين. فماذا أفاد إيمانهم بلفظ الآية مع تحريفه بمعناها؟ فإذا قيل لهم لكن هناك الرسول يقول لا نبي بعدي، ها أنتم تأولتم الآية لا ولكن رسول الله خاتم النبيين يعني زينة النبيين، فماذا تفعلون بقول عليه السلام لا نبي بعدي؟ تمام لفقوا داروا وتأولوا الحديث وعطلوا معناه كما فعلوا بالآية. فماذا قالوا في معنى لا نبي بعدي؟ قالوا لا نبي معي، معي سوى في حياتي، أما بعد وفاتي في أنبياء. هذين شاهدين اثنين هو الشواهد كثيرة جدا في إلفات نظر المكلف المسلم العاقل إلى أنه لا يكتب إيمان بالنصوص يعني بحرفية النصوص وألفاظها، بل لا بد من الإيمان بمعانيها أيضا. أي النص من قرآن أو سنة يكون له أحيانا أكثر من معنى، فبأي معنى نأخذ؟ هنا نأتي لبيت القصيد من هذه الكلمة الموجز، نحن نقول نأخذ بما فسر به النصوص علماء السلف الصالح، لأنهم كانوا أعلم أولا من الناحية العربية، وثانيا بقربهم من عهد النبوة والرسالة، فهم أعلم بمفاهيم وبمعاني نصوص الكتاب والسنة. وهو المثال الآن بين أيدينا، علماء المسلمين الطيبين مش المنحرفين الضالين في القديانيين، لهم خمسة أقوال في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام احصوا في وجوه النجاحين الصالح خمس أقوال. هنا يحار الإنسان وعلماء المسلمين بأي قول يأخذ من هذه الأقوال؟ نحن نرجع إلى منهجنا السلف الصالح. كيف قالوا هذا النص؟ رأيتم وسمعتم، لأن راوي الحديث الأول المقداد بن الأسود فسره على ظاهره وصدقه عمليا، كذلك راوي الحديث الثاني عبد الله بن عمر الخطاب فسره أيضا على ظاهره وصدقه وحسى في وجه الناجح التراث. من أجل هذه المعاني الكثيرة التي يضيع العالم فضلا عن طالب العلم فضلا عن العام في شيء من معانيها، لذلك قلنا نحن أن ننتمي إلى السلف الصالح في فهم النصوص من كتاب السنة حتى أن نقع في الانحراف الذي وقع فيه كل الفرق الكثيرة التي تحدث الرسول عليه السلام عنها في الحديث الصحيح المشهور حين قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها نار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. إذن يجب أن نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام، وليس هذا فقط، بل وما كان عليه أصحابه. فهنا شرطان: أن نعرف ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحابه، ذلك لأن بعض ما كان عليه الرسول عليه السلام يقبل التأويل، وهذا هو المثال من الجيش. هو الذي قال: احصوا في وجوه النجاحين الصغار. فنحن يجب ان نتمسك بهذا، لان هذا كان عليه الرسول عليه السلام. لكن ياتي خطوه اخرى: كيف نفسر هذا الحديث؟ كيف نفهمه؟ كيف نطبقه؟ ما كان عليه اصحابي. وعلى ماذا كان اصحاب الرسول عليه السلام ان كان هذا الحديث؟ على ظاهره حيث الصراط في يد الناجح انتهى الامر. هذا هو الصواب، ان نكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام واصحابه. والا فمن زعم التمسك بالكتاب والسنه دون قيد على ما كان عليه الصحابه اخذ يمينا ويسارا وضل ضلالا بعيدا. نسال الله العصمه وأن يوفقنا للتمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. والآن وقد بقي نحو خمس دقائق نعود إلى أحاديث الكتاب لنتتبع منها ما صح إسناده، سواء كان حديثا مرفوعا أو أثرا موقوفا. وقد كان درسنا الأخير حول حديثي الباب 55% باب يحصى في وجوه النجاحين، ذكر حديثين برقم 39 وبرقم 40. بعد ذلك كل الأحاديث التي تتجاوزها أسانيدها ضعيفة، فننتقل إلى الحديث بالرقم 44. هذا الحديث يرويه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. نجد هنا أن السند انتهى إلى رجل اسمه محمد، قال كان يقول فمحمد هذا ليس هو نبينا عليه السلام وإنما هو محمد بن سيرين وهذا نحن نعرفه بالنظر إلى الراوي عنه وهو رواه من طريق ابن عون عن محمد فمحمد هنا بن سيرين ومحمد بن سيرين هو رجل من أفاضل التابعين ومن الرواة عن جماعة من الصحابة وبل ومن المفسرين عن أبي هريرة بسورة خاصة وهو الذي له كتاب منشور إليه في تفسير المنامات تعطير الأنام تفسير المنام لكن نسبة هذا الكتاب لا يصح إليه لكن الحقيقة أنه هو مشهور بأنه كان ملهما في تفسير المنامات يذكر شيئا كثيرا علماء الحديث عنه بروايات معتمدة أما هذا الكتاب المنشور إليه والمطبوع على كتاب تعطير الأنام فهذا لا يصح في التفسير ولم يهمنا هنا ونعلم أن محمد هذا هو من سيرين أولا وأنه من أفاضل التابعين علما وثقة وفضلا يقول كانوا يقولون يجب أن نفهم هذا الاصطلاح العلمي إذا صحابي إذا تابعون قال كانوا يقولون فما الضمير يرجع إلى من ما دام هو الصحابي التابعي فيجب أن نفهم أنه يعني الصحابة فهنا محمد بن سيرين يقول كانوا يقولون إذا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول أصحابه عليه السلام لا تشرك صديقك بما يشق عليه هذا أدب هذا أدب من حيث يظن أن خلافه هو الأدب وهذا يظهر في صور كثيرة ومن أوضاعها في أوضاعنا الاجتماعية حينما يحضر الضيف وتوضع له مائدة طعام وفيها من كل شيء لذة وطعم فيأكل هذا الضيف ما يستهل أو كان قليل الأكل أو كثيره فيأكل حاجته فيلح عليه صاحب الضيف إلا أن تأكل من هنا ثم من هنا أكل فيخلي الرجل فيأكل ويؤمن هنا ولا يزال ينقله من طعام إلى طعام حتى يكاد وجهه ينقيه فهذا هو المحذور الذي نقله محمد بن سيرين عن الصحابة أنهم كانوا يقولون لا تكرم الضيف بما يشق عليه فأنت يا أيها المضيف الكريم لما تقول له كل من هنا وكل من هنا ومنها الفاكهة ومنها أمير ومنها البطيخ بلا شك تريد إكرامه لكن هذا يشق عليه لذلك فيجب ألا نتشدد وألا نتنطع في معاملاتنا كلها ومن ذلك إكرام الضيف فقد مر بنا أكثر مرة قول نبينا عليه الصلاة والسلام هلك المتنفعون هلك المتنفعون هلك المتنفعون ولا شك أن المقصود بالتنفع هنا إنما هو التنفع في الدين ولا شك أيضا أن إكرام الضيف كما مر معنا في أحاديث في أول كتاب المعظم جاء فيها ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا إكرام الضيف للدين، لأنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فإذا أنت تريد أن تتخلص في هذا الخلق الإسلامي أن تكرم ضيفك، تجاوبا مع قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فتقدم إليه ما لا طاقة له من الطعام والشراب، فهذا ليس من أداب الضيافة أبدا، بل هذا ضد الأدب الإسلامي، وإنما هو نصاب اجتماعي صار في هذا الزمان وعم وقل. ولذلك فنحن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن محمد المسلمين ألا نكرم ضيفنا بما يشق عليه. وهذا المثال هو مثال ليس مقصودا بذاته، والإنسان العاقل بتوسع في حياته في منطلقه في حياته في حدود هذا الأثر الطيب، لا تكرم ضيفك بما يشق عليه. وبهذا خير الكفاية، والحمد لله رب العالمين. فقد عقد المصنف رحمه الله الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد الذي نحن في صدد تدريسه على الكل بابا الزيارة، وهو الباب 59، قال باب الزيارة. ثم روى فيه بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له تبت وطاب من شاك وتبوأت منزلا من الجنة وتبوأت منزلا في الجنة. هذا حديث عظيم جدا يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين من خصال الإسلام، ألا وهما عيادة المريض وزيارة الأخي في الله عز وجل. وفي عيادة المريض وزيارة في الله أحاديث كثيرة جدا في الفضل على كل منهما، وقد جمع الحافظ المنذري جمعا حسنا في كتابه الترغيب والترهيب. وسيسوق المصنف الأبواب الآتية بعض هذه الأحاديث، وحديثنا هذا من تلك الأحاديث في الحض على عيادة المريض المسلم وعلى زيارته أيضا، وخصوص هذا الحديث أنه نص على فضيلة خاصة من تلك الفضائل، وهي أن الله عز وجل يخاطب عبد المسلم الذي خرج لعيادة أخيه المسلم أو لزيارته وهو سليم، يخاطبه الله عز وجل بقوله ابت وطاب من كافر. فلو لم يكن في هذه العيادة وفي هذه الزيارة فضيلة هي أن الله عز وجل يخاطب هذا العبد، فكيف وفيه أن الله عز وجل يقول له تبت وطاب من شاك، وليس هذا فقط بل وتبوأت منزلا في الجنة، أي إنك هيأت لك منزلا في الجنة تسكنه بسبب عيادتك لأخيك المسلم أو بسبب زيارتك لأخيك المسلم. إذن ففي كل من العيادة والزيارة هذه الفضيلة التي قلما وأنا لا أذكر أني وجدتها، يعني هذه الفضيلة لعمل خيري بالزيارة وسوى العيادة. ولا بد من التنبيه على أن هذه الفضيلة إنما تتحقق للعائد والزائل إذا كان كل منهما أخلص في ذلك لله عز وجل، أي إن العيادة أو الزيارة التي جاء ذكرها في هذا الحديث ليست من نوع عيادتنا اليوم وزيارتنا، هل تكون من باب المجاملة، هذه المجاملة التي تسميها بالنفاق الاجتماعي الذي ابتلي به المجتمعات كلها وفيها مع الأسف كثير من المجتمعات الإسلامية، وإنما يجب أن نجعل زيارة والعيادة في الله، لأن الله عز وجل حث علينا في هذا الحديث، حث علينا في هذا الحديث وفي غيره. وإلا فكثيرا ما نسمع فهتعود فلان ولا بردنا وما عادنا، هتزور فلان ولا اجينا انسفرنا وما زارنا، هذه كلها مراسيم عند الله بها من سلطان، لان المسلم لا يريد وجها ولا يريد نفاقا، وانما يبتغي من وراء اعماله رضا الله تبارك وتعالى وأن يتبوأ له منزلا في الجنة. ففلان ما زارني أنا أزوره، هو ما زارني ما اتخذ له منزلا فأنا أزوره لأتخذ له منزلا، فلان ما عاد إلى ممارسته فهو ما اتخذ هذه الوسيلة فأنا أيضا أكون خيرا منه فأعوده إذا مرض. لذلك يكون من ثمرة هذه الأحاديث هو أن نكون في أنفسنا في الحقيقة الشخصية الجسمية، وبالتالي نحقق المجتمع الإسلامي الذي شاء لضرورته جماعات إسلامية كبيرة اليوم وفيها بعض النساء، ولكن الكثير من هؤلاء لا يتنبه لهذه الحقيقة التي نلفت النظر إليها بمناسبة هذا الحديث، وهي أنه يجب أن يكون هناك فرق كبير جدا بين عيادة مسلم وعيادة كافر، يعني عيادة مسلم للمسلم وعيادة الكافر للكافر، كذلك يجب أن يكون هناك فرق كبير بين عيادة بين زيارة الأخ المسلم لأخي المسلم. ما هو الفرق يا ترى؟ أهو فرق عملي أم هو فرق قلبي؟ ليس فرقا عمليا، بل إن كثيرا من الكفار من الناحية العملية يعودون خيرا منا ويزورون خيرا منا، ولكن ماذا يفعلون وراء هذه الزيارة التي هي في ظاهرها خير من زيارتنا؟ وما الذي يفعلونه من تلك العيادة التي هي خير من عيادتنا؟ أن يقال فلان عاد فلان قدمنا مثلا أدوية، فلان عاد فلان جد طبيب معه، كذلك لما يزوره ويأتي بهدايا كل بحسبه، ليقال فلان والله لما زار فلان يعني أغلقوا في الهدايا والصحف مثلا. كل هذا لكن مثلا عند الله عز وجل ما لم يقترن معه القصد الحسن، والقصد الحسن لا يكون حسنا مطلقا إلا أن يتبع القاصد بعمله الصالح تجى الله تبارك وتعالى، وهذا بالنسبة للكفار لا يتصور. لذلك يقول الله عز وجل في أعمال الكفار الصالحة أي الصالحة في الصالحة في مظهرها، كما ضربنا مثلا في العيادة والزيارة، يقول في مثل هذه الأعمال الصالحة التي نظرها الكفار، قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل تبوى هذا الكافر بعيادته الجميلة وبزيارته الكريمة، هل تبوى عند الله في الجنة منزلا؟ هيهات هيهات، ذلك لأنه لم يدخل القصد الخالق بيد الله استقرا في نفسه. وقد يتصور بعض أننا نرى أو نعلم أن بعض الكفار يقصدون وجه الله برغم أنه كفار، نقول قد يكون الأمر كذلك لكن هذا في الظاهر أيضا، أما في الحقيقة فليس الأمر كذلك. ذلك لأن الله الذي يعبدونه، ولأن الله الذي يقصدون بأعمال خيرية وجهه ليس هو الله الحق. فالله عندهم كما نعلم جميعا الآب والابن وروح القدس، هذا الآب والابن وروح القدس عندهم زعموا إلى واحد، هذه الأقانيم الثلاثة كما يعبرونهم يقدمون إليهم الأعمال الصالحة. إذن هم الشيكون. هنا تأتي آية أخرى لتقول فإن أشركت لأحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. فلكي لا يحبط عمل المسلم مطلقا من أي وجه من الوجوه، أما من الوجه الأول وهو الإشراك فهو مسلم أسلم وجهه لله رب العالمين فهو موحد، لكن قد يحبط العمل بطريق آخر ومن المسلم نفسه، فذلك أن لا يقصد بالعمل الصالح وجه الله عز وجل. لذلك يجب نحن المسلمين أن نمتاز ونتميز عن الكافر حينما نعود مريضا او نزور اخا، نجعل كل من العيادة والزيارة خالصة لوجه الله عز وجل، لا نريد من ذلك لا من وراء ذلك الجزاء ولا الشكورة، لا نقول ايه ما زارنا الجابس ما هنزوره يمكن نجر جرا تنزوره حياء وخجلا، مش هذه الزيارة التي يخاطب فيها ربنا عز وجل عز المسلم بقوله خبت وطاب من فات وتبوأت في الجنة منزلا. إلى هذا كنت النظر لأنه مهم جدا في كل أعمالنا الصالحة، لكن بخاصة في هذه العيادة وفي هذه الزيارة النفس بذلك وجه الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني هو في اصطلاح المحدثين ليس حديثا وإنما هو أثر، وإذا قيل في مثله حديث فمن باب التساهل لأنهم يعنون أنه حديث موقوف، ذلك لأنه روى الإمام البخاري عقد الحديث السادس المرفوع حديثا آخر موقوفا بإسناد الحسن عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن الى الشام ماشيا. المدائن يعني في العراق قريب من بغداد. جاء ليزور اخاه ابا الدرداء من تلك البلاد القاسية من العراق الى دمشق ماشيا على قدميه. الشاهد من الحديث من هذا الاثر الموقوف هو الجن فقط لنتساءل ما الذي حمل ابا الدرداء سلمان على ان يزور ابا الدرداء ويقطع المسافه الشاسعه البعيده. والجميل لا، وانما يعلم انه بكل خطه له يخطوها في زيارة أخ له في الله عز وجل خطة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة وثالثة ترفع له بها درجة. لذلك ساق المصنف رحمه الله وسليم الموقوف بإسناد حسن كما قلنا عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن الى الشام ماشيا وعليه كساء والدرود كلمة فارسية باعتبار انه هو عاش في بلاد العراق سلمان الفارسي رضي الله عنه. وعليه كساء يعني ثوب ملتهب فيه زايد لابس واندرود انفسه في نفس الزايد يعني سراويل مشمع. وايضا هذا يحتاج الى تفكير لانه قد يتبادر من سراويل الحمرة ان المفتوط كما يفعل بعض الشباب اليوم لما بيلبس الطويل بيجوا على الارض بيروع الميزة في النفس اللي بيتفضى حتى ما يبلوا بطلون تحت كل شيء بكين شمره. وكثير منهم يدخل الصلاة وهم شمر وهذا من يعنف. هل هذا هو التشمير الذي اراده الراوي حينما شرح انه اي سلمان لابس وندر وجه بصوت مشمر؟ لا، وانما التفكير الدقيق انه لابس لباس اطول من التبان. التبان في اللغه العربيه هو الشرط باللغه العصريه اليوم قلب يصير سباحين، يعني بالتفسير العربي اللباس الذي ليس له اكمام. اللباس الذي ليس له اكمام، نعم اخر بيسموه. فهذا اللباس فقط بيكسر الخيئتين. هذا اسمه في اللغه العربيه كذاب. اذا كان له اكمام إلى الركبتين فهو الواندرود سماه هنا، وإذا قال فهو السروال المعروف الذي له أكمام أسفل. والغرض من هذا الوصف بيان تواضع سلمان في خروجه من المجائل إلى دمشق متواضع عليه الكساء وعليها التبان الاهتمام الى الركبتين فقط، ثم يعود فيصف كساء. قالوا عليه كساء واندرود يعني سراويل مشمرة. قال مسوق رؤية سلمان وعليه كساء مسموم الرأس. مسموم الرأس بمعنى مسموم يعني لا رأس له، يعني ما هو من النوع الذي في مواردي برمض. مسموم الرأس يعني مسدود مقطوع. ساقة الأذنين. البرنس بطبيعة الحال إله أن يحس الأذنين ويدفعه أن يمنع البرنس. هذا ليس له رأس، بالتالي ليس له أذنين. فكان عنه بقوله مفهوم الرأس ساقة الأذنين، يعني أنه كان أرقد. علمنا هلا في الدرس ست كلمات أو أكثر، ثلاثة عربية واحدة فارسية. الأولى وندر وجه، الثانية مصموم الرأس يعني مقطوع الرأس، والثالثة أرفس يعني طويل وعريض. هون الحسي مفسر بعد ما فسر باللغة العربية بأنه طويل وعريض، يقول تشبيها بالرأس الذي يجرى فيه الطعام. هل هذه لغة مصرية ولا معروفة هنا؟ أيوة، يجرى فيه الطعام يعني الطعمين جديد شو بيسموه مجرفين، لا مجرفين، يجرى فيه الطعام. هون الحس المصري بعد ما فكر أرفش الأذنين يعني عريضهما حط الأذنين تشبيها بالرفس الذي يجرى فيه الطعام. فهذه الكلمة ما سمعتها، ويمكن كلمة بقى مصرية ما سمعتيها يا يونس. أما هي يعني الغيرة خارج الطعام كان أرفش. شوفوا بقى بالنسبة هنا، قيل له لسلمان شوهت نفسك، شو لابس لباس دروتي كما يكون اليوم، كساء هيك عريض، والباب قصير. اليوم الواحد منا اذا الجلابية اصفر بيشتر الكتير يقول الناس عم نبهدل، ما هو الى ايه؟ الى الركبتين. قالوا له طورت نفسك، قال ان الخير خير الاخره. ما واضح هذه الحياه اللي نحن نحتاج اليوم، الحياه الخلقيه الروحيه الثانيه اللي تغلط عليها الشخصيات والماديات. فلم نعود نشعر بشيء من الروحانيات لأنه غلبت علينا ماديتنا. هذا رجل يرحش نظر يعني يقوله يا بعض الصحابة مثلك يا تابعين قطعا. التابعين هم من القرن الثاني اللي قال الرسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فلاحظوا بقى ان بعض التابعين يقول الصحابي ان الرجال حارق الجبال، معناها كان بدا الافتتان بالدنيا يتقرب الى قلوب الناس. ولذلك قال عليه السلام من فقط اخفى عليكم، ولكن اخفى عليكم ان غبت عليكم الدنيا. نسال الله عز وجل ان يلهمنا العمل لنا قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وأن لا يسلط علينا مادية الكفار الذين اغتروا بها وتجبروا وطغوا في الأرض. أرجو أن أذكر بكلمة قصيرة حول سلمان وأبي الدرداء الذي ذكر في هذا الحديث. قلنا في الدرس الماضي ذكرنا الأثر الذي رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد في زيارة سلمان الفارسي من العراق في ثيابه التي ترعت انظار بعض الناس، وكأنه استنكر بذلك عليه، وقال إنما العيش عيش الآخرة أو ما هذا معناه. زار أخاه أبا الدرداء وهو في المدينة، وأردت يومئذ أن أنكر ما يأتي. لما هاجر المهاجرون من مكة بسبب ضغط المشركين عليهم وإيذائهم إياهم ومحاولتهم لإسلامهم وإخراجهم عن دينهم، أذن لهؤلاء الضعفاء من المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى من بالهجرة إليها. فلما استقر قرار المهاجرين من مكة إلى المدينة اقتضت حكمة التشريع التوحيد بين الأنصار المهاجرين بأخوة إسلامية جديدة. فآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين وبين الأنصار، ومع ذلك أنه زوج بين اثنين مهاجري وأنصاري، واحد مهاجري واحد أنصاري، وكان من هؤلاء الذين آرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه هو سلمان الفارسي وأبو الدرداء. نحن نعلم جميعا أن سلمان رجل فارس ليس من تلك البلاد، لكنه على كل حال مهاجر، وأبو الدرداء مدني. فآخى الرسول عليه السلام بينهما تلك المواقف الإسلامية التي كان ترتب عليها في أول الإسلام أنه إذا مات أحدهما ورث الآخر، لكن هذا كان حكما مؤقتا لمصلحة جنونية. فلما عرف المسلمون كل منهم ما يجب عليه تجاه المسلم رفي هذا الحكم وخص بأولي الأرحام، كما قال تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. في هذه البرهة ورث المؤاخاة بين سلمان والدرداء، كان يزور كل منهما الآخر. فجاء في صحيح البخاري أن سلمان رضي الله عنه زار أخاه أبا الدرداء في بيته، فلم يجد هناك، وإنما وجد زوجته ورأى عليها آثار الفقر أو آثار اللامبالاة في نفسها في ثيابها. فقال سلمان لزوجة أخيه أبي الدرداء: ما هذا يا أبي الدرداء؟ يعني شو هالرفاش يعني؟ قالت: هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. الظاهر أنها ذكرت له أيضا أنه يتأم دائما وأبدا بين الأقرباء أن أحدهم يحدد قريبه ما في نفسه لعله يعلمه. فذكرت له بأنه قائم الليل قائم النهار، وسرعان ما جاء بالدرجاء إلى بيته. قائم النهار قائم الليل من هكذا شهود أحياناً يفعل. فهي ذكرت له بأنه قائم الليل قائم النهار، الكرام رجع برجاء إلى بيته فقلت يعني لقائه لأخيه سلمان فطرح بذلك فطرحا شديدا وصار إلى تهيئة الطعام وكان قد علم من زوجتي أنه صائم قال له كل قال لا أكل قال لا أكل حتى أكل معي قال إني صائم قال والله لا أكل حتى تأكل ففطره وأكل معه وبعد ذلك لما جاء وقت المنام أي بعد صلاة العشاء قام أبو الدرداء ليصلي بينما سلمان وضع جنبه لينام فقال سلمان لأبو الدرداء من؟ قال أريد أن أصلي قال الصلاة أمامه يريد أن يعجل من وضعه من غنوه في عبادته حتى تلقى هذا في زوجه فاضطر أبو الدرداء استجابة لأخيه أن ينام معه ولكي لا يفهم أبو الدرداء أن سلمان رضي الله عنه قال له من من باب لا مبالاة بفضيل صيام الليل فهذا هو أول من أيقظه من صلاة الليل في الصبح الأخير والليل قال سلمان يصلي في العيدية وفي القسط الأخير البيت وقال للدرجاء قوم الآن فصلي فصلى كل منهما ما تيسر له في صيام الليل ثم أخذ سلمان يعرض قصاه أبا الدرجاء يقول يا سلمان يا أبا الدرجاء إن لجسدك عليك حقا ولي نفسك عليك حقا ولبيتك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فلما أسمع عليه الصباح ذهب إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الفجر هناك أصبح أبو الدرداء كتب إلى سلمان وهو في العراق في فارس كتب إليه يقول أي على الأرض المقدس هو الشام أبو الدرداء كان هاجر لظروف بعض الحكام كانوا يستدون على الشعب فهو رأى أن ينزوي إلى الشام فسكن هناك مستوطا فكتب إلى سلمان يريد أن يأتي إلى هذه البلاد فقال له حي على الأرض المقدس فكتب إليه سلمان رضي الله عنه أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله هذا شيء عظيم هذا كأن مقتبس من قول الرسول عليه السلام في حديث طويل فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فكما أن الإنسان لا ينفعه نسبه الصالح الطاهر إذا لم يكن هو كذلك صالحا طاهرا كذلك الأرض المقدسة التي بارك الله فيها إذا استوطنها مسلم ما ولم يكن عمله صالحا هذه الأرض المقدسة لا تقدسه ولا تقدمه ولا تقربه إلى الله زلفى وإنما يقدس الإنسان عمله هذا أيضا مما وقع وجرى بين هذين الحديثين الجليلين الذين ذكر في الدرس الماضي في قصة زيارة سلمان للإنسان الآن يعقد بابا فيقول باب من زار قوما فقائم عندهم ويروي البخاري رحمه الله في سنن الصحيح عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيته من الانصار فطعم عندهم طعاما فلما خرج امر بمكان من البيت فنبح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. في هذا الحديث طوائف منها ما عقد له المؤلف رحمه الله بباب من زار قوما فطعم عندهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم زار جماعة من الأنصار في بيته ثم لم تقتصر هذه الزيارة على مجرد زيارة وإن كانت هذه فضيلة من القبائل كما ذكرنا في الدرس الماضي، وإنما اقترن مع الزيارة أن قدموا له عليه السلام طعاما فطعم من طعامهم وشرب من شرابهم، وهذا فيه جمع بين فضيلتين: فضيلة الزيارة التي تحقق نوعا من الصحبة، والفضيلة الأخرى أن يأكل من طعام أهل البيت. ذلك لأن في كل من الأكل ومن الإطعام فضيلة، أي أهل البيت قدموا طعاما فهذا فضل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة: خيركم من أطعم الطعام وقام في الليل والناس نيام، خيركم من أطعم الطعام. فإذا أهل البيت قدموا طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من تزكيه النفس وتطهيرها من جرم الشح والبخل، والآكل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم خططوا أي أهل البيت لتقديم الطعام للرسول عليه السلام فضيلتين اثنتين. الفضيلة الأخرى ذكرناها آنسا حيث قال: خيركم من أطعم الطعام، فهم أطعم الطعام. الفضيلة الثانية أخذوا حديثا آخر ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. ومن أتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هم أطعموا الطعام من جهة لأن هذه فضيلة كما ذكرنا، والأخرى أطعموها لسيد الأتقياء عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك أجب إذا أنه يستحب لمن ضاق عليه رجل وزاره أن يكونه بشيء ما تأثر عنده من طعام أو شراب، وهذا أدب لا يزال معمولا به، ولكن الناس بين مكثر ومقل. ثم في هذا الحديث قضية اعتقادي لا يسرع أن تتكرر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه صلى لهم في بيته في مكان نضحوه بالماء ونضحوه وصلى هناك في ذلك المكان، كأنه جعل لهم مصلى في بيتهم ليصلهم بدورهم في هذا المكان حينما يشاءون الصلاة نفلا أو فرضا، كل بحسبه. المرأة كما نعلم جميعا الأفضل لها أن تصلي في الليل وعصر وروي المرأات يصلي في المسجد، فإذا فاتت الصلاة في المسجد يصلي في البيت كما ذاك مع أهله. هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه السلام صلى هناك ليصلي أهل البيت فيه، وهذا معناه التبرك بعمل الرسول عليه السلام وباختياره المكان المناسب في البيت ليصلي اهل البيت فيه. قلت هذا ينبغي ان لا يعاد بعده عليه السلام، لان هذا النوع من التبرك انما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لاحد من اهل العلم والفضل ان يفعل فعله، لان هذا العالم وهذا الفاضل لا يمكن ان يكون في مكان العصمه التي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جرى عليه المتاخرون اليوم من المشايخ العلماء من تساهلهم وتسامحهم مع اتباعهم وتلامذتهم ومريديهم من تبرك هؤلاء بهم، هذا نوع من الاضطرار وانفسهم. لا يجوز العالم التقي يخائف من الله عز وجل والذي يستعين عن وسائل السلطان ان يجعل نفسه وينسبها في منصب الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا يقربه الشيطان. اذا في هذا الحديث فضيلة زيارة اهل البيت وفضيلة تقييم هؤلاء الطعام للزائر. بعده ساق اثرا وليس حديثا عن ابي خلدة قال جاء عبد الكريم ابو امية الى ابي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له ابو العالية انما هذه ثياب الرهبان، ان كان المسلمون اذا تجاوروا تجملوا. هنا رجلان فاضلان في تدين يختلفان في الثقة في الرواية. الأول عبد الكريم أبو أمية، هذا عبد الكريم اسمه عبد الكريم ابن أبي المخالق وكنيته أبو أمية. هذا إذا روى حديثا كان حديثه صافحا، ذلك لأنه كان سيء الحفظ، لكنه كان صالحا لنفسه. أما الرجل الثاني في هذه القصة فهو أبو العالية، وهذا من كبار علماء التابعين ومن صفاتهم وحفاظهم. ذاك الرجل الصالح عبد الكريم أبو أمية زار أبا العالية الرجل الصالح، وعلى عبد الكريم ثياب صوف، وهذا كناية عن أنه رجل أيضا مستهتر بنفسه، لا يزين نفسه باللباس الجميل، إنما جاء زائرا لهذا القاضي أبو العالية. فألمح إليه أبو العالية بالإنكار، قال هذه ثياب الرهبان، والرهبان نعلم جميعا أنهم متعبدون النصارى الذين تركوا الدنيا وزخرفها وزينتها وانزووا في السكايا والزوايا والصوامع، لكن هذا الشيء لا يليق بالمسلمين. ذلك لأن الإسلام جاء بالأمر الوسط ليجمع بين حق الجسد وحق الروح. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، وقال آية في سبب الجذات المادي وليس في سبب تخلق الأخلاق الحسنة كما جرى عليه الكتاب المعاصرين يستشهدون بهذا الحديث على التخلق الأخلاق الحسنة الجميلة، فيقولون إن الرسول عليه السلام قال إن الله جميل يحب الجمال. لا، هذا الحديث جاء بمناسبة اللباس المادي، حيث سأل السائل أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة، حديث طويل ذكرته أكثر من مرة، فكان الجواب إن الله جميل يحب الجمال، ما في مانع من هذا اللباس، بس بفرق الابتعاد عن الكبر، لأن الرسول عليه السلام قال في ذاك الحديث الذي ذكرت آنفا انطلق منه، قال ويكون جد من إن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يكون جنة، خاف الصحابة. قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة أذلك من كبر؟ قال لا. آخر يقول خوف يعني فرقان جيد جميل ذلك من كبر؟ قال لا. ثالث يقول ما عليه الحسنتين أذلك من كبر؟ قال لا. إن الله جميل يحب الجمال أذلك من كبر؟ قال إن من كبر؟ قال الدكتور أن الكبر بطر الحق وغمس الله. فإذا التزين باللباس الحسن لزيارة المسلم لأخيه المسلم هذا أدب الإسلامي، وقد أكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسلم الإمام أحمد وغيره أن رجلا كأنه أعرابي جاء إلى الرسول عليه السلام في هيئة رخصة، قال له يا فلان أليس عندك من مال؟ قال من كل المال آتاني الله، من الإبل والبقر والغنم من كل شيء عندي. قال فإذا أعطاك الله مالا فليرى عليك، فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يأخذ من هذه المجموعة من الآيات والأحاديث هذا الأدب في زيارة المسلم لأبي المسلم أن يزوره في ثياب حسنة، لكن هل اتخاذ اللباس الحسن عادة وطبيعة وديدنا هو المطلوب شرعا؟ أم هناك تفصيل؟ الجواب لابد من تفصيل. اللباس الجميل يحسن لباسه في مناسبات، لكن لا يحسن أن يكون ذلك عادة مفتردة، ذلك لكي لا يعتاد الإنسان الشرف والحياة الناعمة بحيث يدخل عليه فيما إذا حل فيه ظروف ضيق شديدة أن يلبس من معالي الثياب، فيجب أن ينظم نفسه أن يلبس تارك ما تيسر وتارك أن يلبس الثوب الحسن الجميل، لا سيما بمناسبة أعياد الإسلام ثلاثة، عيد الأسبوع وعيد الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى في دان ثلاثيان، فإذا انضم إلى هذا كما علم من الحديث السابق إذا زار بعض إخوانه أن يتبين لهم فهذا شيء جميل، كذلك إذا خرج المسجد ما يخرج بثيابه الرثة البادية الوسخة، وإنما كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالأحاديث في ذلك كثيرة. فإذا هو تارة يلبس ثم تيسر وتارة يلبس الثياب الحسنة الجميلة، فإذا فعل ذلك يكون استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يلبس بما وجد ما تيسر، وصار الإنسان له ثوبان يلبسهما يوم العيد ويستقبل الضيوف، فيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي واضح أحاديث ذلك. فالذي يجمع تارة بين لباس الحسن وتارة بين لباس العادي يقول اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة حسنة، ومن جهة أخرى يكون قد ائتمر بقوله عليه السلام إياي والتناعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياي والتناعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يمكن بعض الناس يفهم هذا الحديث ما يناقض التزين والتناعم الذي جاء في حديث الكتاب وفي أحاديث أخرى فيضرب هذا بهذا، والجواب لا، لأن المقصود بقوله إياي والتنعم أي إياكم والمبالغة في التنعم، والمبالغة تكون في صورتين اثنتين، إحداهما الاستمرار والتنعم، فهذا ذكرنا ما يترتب منه من نفسه، أو مع الاستمرار يبالغ التنعم كثيرا بحيث يقع في الإسراف. والحق في الوسط كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا نزال في باب من زار قوما فطعم عندهم. وكان المؤلف رحمه الله قد ذكر أثرا عن أبي العالية أنه دخل عليه رجل عليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية إنما هي ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. فبمناسبة باب من زار قوما فطعم عندهم ذكر هذا الأثر ليفيد القارئ بأن من الآداب الإسلامية أن المسلم إذا زار أخاه المسلم أو زار قوما أن يتجمل لهذه الزيارة وأن يلبس من أحسن ما لديه من الثياب. فبمناسبة ذكره لهذا الأثر الذي فيه أنه يستحب المسلم أن يتزين لزيارة أخيه المسلم، ذكر حديثين اثنين فيهما بيان أنه لا يجوز للرجال أن يتزينوا بلباس الحرير حتى لا يسبق لذهن القارئ حينما يقرأ هذا الأثر أنه إذا كانوا إذا زاروا تجملوا، لا يذكر خلاله أن هذا التجمل يشمل حتى لباس الحرير بالنسبة للرجال. أورد من أجل هذا حديثين صحيحين، أحدهما يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة سدر من لبان وإن خرجيها مكفوفان به، فقالت هذه الجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. هذا هو الحديث الأول. والحديث الآخر يريه أيضا بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر قال

للحديث للنبي الآتية وهي من لبس الحرير في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة. من أين جئنا بهذا القول من لبس الحرير في الدنيا من الرجال؟ من الحديث الثالث الذي فيه تحريم الحرير على الرجال وإباحته على النساء. من هنا يظهر أن الفهم لنصوص الكتاب والسنة تتطلب أن يتحقق في الفاهم أو في الذي يريد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة علما بما يسمى بعلم أصول الفقه وعلما بما يعرف بعلوم أو بآداب العلوم العربية. لأن لفظ من هنا تفيد العموم والشمول، فمن كان لا يعلم حديث إلا لابنها حرم الحرير أيضا على النساء، بينما هنا قد خصص التحريم بالرجال. فيقال في هذا الحديث الخلاصة من لبس الحرير في الدنيا من الرجال من النساء، لأن الرسول عليه السلام قد صرح بإباحة الحرير على النساء. الحديث الثاني نأتي عليه باختصار لأنه واضح. عن عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة في الاستبرق. الاستبرق هو نوع من الحرير الفاخر. عمر وجد حلة. الحلة هو ثوبين بالتعبير المصطلح اليوم عليه طقم يكثر قسم منه قسم اعلى من البدن والقسم الثاني قسم ادنى من البدن. هذا الطقم يسمى باللغه العربيه حله. فعمر راى في السوق رجل قد عرض حله جميله جدا ثوبين فاحبهما ان يكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض روايات الحديث ان هذه الحلة عرضها للبيع رجل اسمه عطار وكان يأتي الملوك وجميع منهم من عطياتهم وعزاتهم، ويعرف الجميع ان عطايا الملوك تكون فاخرة. فلما رأى عمر الخطاب هذه الحلة معروضة للسوق وهي من حلل كسرى وقيصر كل الملوك اشتهاها لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يلبسها ليتزين بها للوقود وليتزين بها يوم الجمعة الى خطبة الناس. لذلك قال ابن عمر فاتى اي عمر بها اي الحلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة او حين تقدم عليك الوقود. فقال عليه السلام انما يلبسها من لا خلاق له في الاخرة، اي لا يليق لكل مسلم ان يلبس مثل هذه الحلة لأن هذا الحرير فضلا عن أنه لا يجوز لي أن ألبسها، لأن جزاء من يلبسها في الدنيا أن لا يكون له نصيب في الآخرة. إنما يلبسها من لا خلاق أي من لا نصيب له في الآخرة. ما معنى هذا الحديث لا نصيب له في الآخرة؟ يعني لا يكون جنة. وإذا كان هذا هو المعنى فكيف يستقيم هذا المعنى مع الأحاديث الكثيرة التي تنص على أن المسلم يدخل الجنة مهما فعل مهما ارتكب المعاصي، كقول عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة